بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقات السابقة من الحديث عن حاكمية الشريعة وكونها ركنا أساسيا في تحقيق الهداية وما يتعلق بها من فلاح وفوز وانتصار وعزة وكرامة، وأن الذي يعرض عن الحاكمية لا تفيده الكثير من المعاني التي يكون قد تحقق بها. شخص قد يصلي، قد يصوم، قد يذكر، ولكنه يعرض عن الله تعالى ويتوهم أن الله سبحانه وتعالى فقط نتعامل معه بالصلاة والصيام والذكر، ثم نتحاكم إلى الطواغيت ونتحاكم إلى البشر في سائر الأمور. وبالتالي يعني جعل الله مع الله تعالى ندا في أهم الأمور المرتبطة بالحياة جميعا. ذكرنا ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن الكريم في هذا الجانب، ثم ذكر أن موقف المتنكرين للشريعة لا يختلف عن موقف الذين يقومون بالانقلابات على أصحاب الأنظمة. وبالفعل طبعا هؤلاء الذين يقومون يعني بهذا الأمر، وما حصل في التاريخ الإسلامي عندما اصطفى الكثير مع معاوية، مع كونهم يعني صحابة وكونهم ربما في ظاهرهم يعني صالحين ومؤمنين وعدول، ولكن نتيجة سوء فهمهم للحكم للحاكمية الإلهية، تصوروا أن الحكم مجرد شأن من شؤون الدنيا وليس شأن من شؤون الله سبحانه وتعالى، مع أن القرآن الكريم واضح إن الحكم إلا لله. من يمثل الحكم؟ هل الإمام علي أم يمثله أولئك الطلقاء؟ أم يمثله أولئك الذين لم يكتمل بعد يعني فهمهم للدين أو بقيت لهم بعض العلاقات الجاهلية؟ ولذلك كان الإعراض عن الحاكمية الإلهية يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بمفهومها الشامل بمفهومها الكامل هو السبب في كل المآسي التي تعرضت لها الأمة. وإلا لو أن الأمة احتكمت إلى شريعة الله ولم يحصل ذلك الانقلاب على الشريعة لكان وضع الأمة مختلف تماما، بل وضع البشر جميعا مختلفا تماما، لأن هذا الدين يستحيل أن لا يؤدي دوره في هداية البشرية. ولكن بسبب ذلك الانقلاب وبسبب عزل الدين عن الحياة وتوفيره فقط أو إبقائه فقط في جوانب معينة وعزله عن السياسة وعن ولاية الأمر، هنا حصل ما حصل من ذلك الأمر. ولذلك يمكن اعتبار ما حصل انقلاب أو ثورة مضادة، والرسول صلى الله عليه وآله أخبر عنها عندما ذكر أن الدين والسلطان أو القرآن والسلطان سيفترقان. القرآن والسلطان يعني حكم السلطان مراد به الحكم، السلطة الزمنية تبتعد عن القرآن الكريم، وبالتالي حصل ما حصل. يقول السيد حسين: فنحن عملنا، نحن المسلمين عملنا ثورة على الله يعني في التاريخ الإسلامي في الواقع الإسلامي إن صح التعبير، ونزعنا سلطاننا من يده وجئنا لنقول الأمر لنا والملك لنا والزعامة لنا. حتى أن في ذلك الحين كانوا يقولون قريش أولى بالحكم بدلا أن يقولوا الله أولى بالحكم، وعندما يقولوا الله أولى بالحكم نبحث عن أكثر الخلق في ذلك الحين، أكثر البشر في ذلك الحين معرفة بالله ومعرفة بدين الله، والذي كانوا يعرفونه ولا أحد يجادل فيه، ولكن تلك النزعات العنصرية القبلية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله عادت إلى الواجهة، فصاروا يقولون الحكام من قريش ومن البطن الفلاني أو من القبيلة الفلانية، وعادت الجاهلية من جديد. وجئنا لنقول الأمر لنا والملك لنا والزعامة لنا، فنحن من نتحكم فيها ونمنحها من نشاء، بينما هو في هذه الآيات يتحدث معنا بأنه هو بعد أن قال ثم استوى على العرش، الله تعالى ذكر أنه يولج الليل وخلق كل شيء ثم استوى على العرش، فهو يدير شؤون مخلوقاته، سواء ما كان حركة هذا العالم بكله بما فيها حتى إمساك السماوات والأرض، كلها يعني تدخل في هذا الباب، باب إدارة الكون. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ثم يقول لنا بعد مما يدل على أنه فيما يتعلق بالهداية والتدبير والتوجيه والأوامر والنواهي هو من يختص بها سبحانه وتعالى، يعني ما دام يعني كل شؤون بيده فكذلك شؤون التدبير والتوجيه والأمر والنواهي وغيرها. هي أيضا مظهر من مظاهر ملكه وحق من الحقوق له التي يجب أن نؤمن بها، وأنها من اختصاص الله سبحانه وتعالى، لأنه الملك وهو الإله وهو الذي خلق. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، هذا له علاقة فيما يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الذين يعرضون عن شريعة الله هم في الحقيقة يثورون على الله. أولا هم ممارستهم جاهلية، ممارستهم الشركية، لأنهم وضعوا أنداد من دون الله، وجاهلية لأنها تستند إلى المعايير الجاهلية وتستند إلى العنصرية الجاهلية. الآن مثلا في السعودية وهذه الدول التي يحكمها أسر فقط، الشخص لكونه من أسرة الفلانية، لكون أبيه فلان، هل القرآن دعانا إلى هذا الأمر؟ هل الإسلام جعل هذا الأمر؟ أم أن الحقيق هو العارف العالم الذي توفرت فيه الخصائص؟ ثم ذكر السيد حسين أن المعرفة الحقيقية بالله لا تشمل فقط تلك المعارف المرتبطة بالاعتقاد، بل تعم الحياة بجميع جوانبها. هذه المعرفة الحقيقية بالله ليست محصورة في كتب علم الكلام ولا كتب العقائد ولا في تلك المتون التي يقال لمن حفظها أنت عرفت الله، وليس كذلك في تلك المعاني الروحية التي يذكرها الصوفية بعض الصوفية ويسمون المتمسك بها عارفا بالله حتى لو كان مداهن للطواغيت أو كان يدا من أيدي الطواغيت، ليس كذلك. يعني المعرفة الحقيقية بالله يعني تدل على مرتبطة بكل شيء. يقول إذن ليس معرفته كما يقال فقط أن تعرفه إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا كما هو موجود في المتون، فتحفظ هذه الكلمات كعناوين. أن تعرفه إلها، هو إلهك هو ملكك. ثم ماذا يعني؟ يعني طبعا عند كل كلمة لها دلالتها، ماذا يعني أني أؤمن بأنه إلهي وإله العالمين، بأنه الملك علي وملك العالمين، بأنه ربي ورب العالمين؟ هو هذا، يعني إذا اعتقدت هذا الأمر ما اللازم من ذلك؟ قال أن تكون مؤمنا بأنه هو وحده الذي له الحق أن يتصرف في شؤون عباده كلها. أوليس القرآن الكريم كله يدور حول جانب الهداية لعباده؟ أنزله من عنده حتى لم يكتفي بأن يصطفي أحدا من رسله ثم يقول له انطلق أنت فشرع للناس كما ترى. حتى الرسل مع كونهم أوتوا من الكمال ما لم يؤته غيرهم، ومع ذلك الله تعالى يعني أخبر أنهم ينفذون شريعة الله. الله تعالى يقول فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. يعني يقول سيد حسين هو الذي له الحق أن يشرع، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله في كل قضية ينتظر كيف سيكون الحكم فيها من قبل الله سبحانه وتعالى، وهو من قد اصطفاه الله وأكمله. أين عقول البشر جميعا أمام عقل رسول الله؟ أين ذكاؤهم مع ذكائه؟ أين حكمتهم مع حكمته؟ أين رحمتهم مع رحمته؟ ومع ذلك كان إذا أتته المسألة حتى لو كانت مسألة يعني في الظاهر بسيطة، ولكن كان رسول الله ينتظر حتى يشرع الله تعالى فيها. الآن للأسف هناك من يقدم ويتصور أنه نتيجة هذا كله نتيجة يعني عدم فهم أو عدم معرفة الله، وإلا لو عرفنا الله لاستحيينا، وعرفنا قدرنا، وعرفنا أننا أضعف من أن نشرع لعباده. ثم ذكر السيد حسين أن أهم المعارف الإلهية هي تلك التي تجعل الله تعالى حاكما على الحياة بكل جوانبها. يعني هذه المعرفة هي التي نشعر فيها بأن بمالكية الله، بملكية الله، بأن الله هو الذي يتصرف في كل شيء. يقول فالذي نريد من خلال معرفة الله هو أن نفهم معرفة واسعة كلمة ملك، أنه ملكنا، ترددت في القرآن الكريم كثيرا، ونحن نؤمن بها، نؤمن بأنه ملك الناس في هذه الدنيا وأنه ملك يوم الدين، أليس كذلك؟ لكن نجهل ماذا يعني هذا، وهو الذي نريد أن نفهمه، لأنك قد تدخل في الواقع في اعتقادات، في رؤى، في وجهات نظر متنافية مع ما تؤمن به من أن الله هو ملك الناس وأنه ملك العالمين في الدنيا والآخرة، ملك الدنيا والآخرة، فتكون في واقعك أسوأ من أولئك الذين قال الله فيهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وحين نعرف معرفة واعية أنه سبحانه وتعالى هو ملكنا، إذن فلنثق به، لأنه هو العليم بذات الصدور، وهو الذي يحرك هذا العالم بكله حركة الليل والنهار، هو يعلم كل ما يدور في هذا العالم، فلماذا لا نثق به فنتولاه ثم تنطلق في توجيهاته من منطلق الثقة به؟ طبعا هذا كله مبني على الثقة بالله، الثقة بالله الناتجة عن المعرفة الصحيحة بالله. عندما نثق في الله نعلم أنه هو الذي يشرع وأنه الذي يرزق وأنه كل شيء. الثقة في الله هي التي تجعلنا مسلمين لله سبحانه وتعالى، وكل إشكال يقع بسبب عدم الثقة. الذي يرجع في الشؤون الأحكام للبشر هذا لأنه لم يثق في الله، وبالتالي لم يكن لديه الإيمان الكافي الذي يؤهله لأن يعرف يعني هذا الأمر. كذلك يقول السيد حسين عند بيان موقفه من المجالس التشريعية عند حديثه عن قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، يقول لأولئك الذين يعملون مجالس تشريعية في مختلف المناطق في البلاد الإسلامية ليشرعوا ليقننوا: إن كنتم تقننون فقط على وفق أحكام الله وتشريع الله وهدي الله سبحانه وتعالى عندما تنصون على المجالات المتعددة المتجددة في الحياة بربطها، فإذا كان من منطلق أن الإنسان يملك حق التشريع لنفسه فهذا لا يبعد أن يكون من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وإن كان فقط مجرد إخراج مجرد تفصيل للهداية الواضحة التي قد رسمها الله سبحانه وتعالى، فلماذا تسمون تلك المجالس مجالس تشريعية؟ لا يصح أن تسمى مجالس تشريعية بأي حال من الأحوال. وبالتالي هؤلاء يعني إذا أرادوا أن يخرجوا أو أرادوا أن يضعوا قوانين تخالف شريعة الله، وطبعا هذا انحراف، هذه جاهلية، هذا الشرك. وإن كانوا كما يذكر إن كانوا يفصلون فقط يعني قضايا الشرعية أو يضعون من القضايا ما يخدم أو ما يوفر طريقة لتنفيذ تلك الأحكام، طبعا هنا في هذه الحالة يعني التسمية الصحيحة. ولهذا نجد مثلا الآن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يسمونها مجلس الشورى، وهو الاسم اللائق، ليس مجلس الشريعة، لأن التشريع لله سبحانه وتعالى ومرتبط بشريعة، الشريعة شريعة الله، البشر ينفذون هذه الشريعة، وقد يضعون قد تكون لهم خيارات في كيفية التنفيذ. في هذه الحالة يستشير بعضهم بعض، يذهبون أو يتصل أو يكون لهم أو يبحثون عن الخبراء، فاسأل به خبيرا، بحيث يبحثون عن الطرق المناسبة لتنفيذ تلك الشريعة الإلهية. ولذلك الذين يضعون أحكام يعني ترتبط بالشريعة أو أحكام يعني تخالف شريعة الله سبحانه وتعالى، كل هذا من الضلال الكبير. يذكر السيد حسين الصلة بين ما ورد في الآيات الكريمة من الجانب الكوني والجانب التشريعي، وهي كثيرة جدا. الله تعالى يقدم الآيات الكونية ثم يربطها بالجانب التشريعي. يقول لكن العجيب هو أننا نرى في الوقت الذي نجد فيه نجد هذه الآية، الآية التي تدل على الهداية وأن الله هو الذي يتكفل بالتشريع لعباده وهداية عباده، تتوسط الحديث عن نعمه، ونحن ما نزال نرى نعمه قائمة، ثم نقول أما يعني ما دامت نعمه قائمة فتشريعه كذلك قائم، ثم نقول أما قصد السبيل فيبدو أنه قد غاب. يعني هنا كيف يعني الشريعة ما دامت نتحاكم إلى الشريعة في ما دمنا نتمتع بالنعم، والنعم هي من قديم الزمان إلى اليوم، فكيف نعتبر أن قصد السبيل المذكور في الآية الكريمة وعلى الله قصد السبيل كيف نعتبر أنها قد غابت؟ كيف يرفع الله ما نحن في أمس الحاجة إليه هدايته ويترك لنا البقر والحمير والإبل والغنم التي ورد ذكرها في القرآن الكريم بجانب قوله وعلى الله قصد السبيل؟ أليست هداية الله لنا في هذه الحياة هي أهم؟ هل تبقى الحمير ولا تبقى هداية الله، بحيث تبقى الحمير في هذه الدنيا المذكورة طبعا في الآية الكريمة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، بحيث تبقى الحمير في هذه الدنيا كنعمة يحافظ الله عليها أن تبقى ولا يحافظ على أن تبقى هدايته قائمة؟ طبعا هذا لا يصح. وبالتالي يعني هذه القرآن الكريم نفهمه في ضوء سياقه في ضوء معانيه المختلفة. وبالتالي عندما يذكر الله تعالى يعني هذه الأمور أمور تكوينية ويربطها بالأمور التشريعية، فنحن كما سلمنا للأمور التكوينية كذلك ينبغي أن نسلم للأمور التشريعية، وإلا حصل التناقض. كيف نسلم بأن الله تعالى يدير الكون ثم لا نسمح له بأن يدير عباده وهو الأعلم بهم وهو الأعلم بالكون، مع العلم أن الإنسان مرتبط، حياة الإنسان معقدة لأن لها علاقة بالكون جميعا وبجميع تفاصيله. والحمد لله رب العالمين.